العباس الملك. وكان التجلي التام شاملا لأبي العباس المصري، فقال لهم: اطلبوا ما شئتم مني. قام ياقوت العرش يقول له: الفناء في العرش، يعني في الاستواء على العرش. قال له: لك ذلك. أبو صيري قال له: الفناء في الحضرة المحمدية الذي نحن في صددها. فقال له: لك ذلك. ابن عطاء الله: وأنت؟ قال: أريد لسانا شرعيا يعبر عن الحقائق. قال له: لك ذلك. وكان الأمر كذلك. ياقوت العرش ثاني، ما استفاد منه الطلاب؟ أبو صيري ثاني برسول الله، تعلمون أوضاعه وقصائده، له عدة قصائد، ديوان له أبو صيري. أبو صيري ممثل الهمزية في الرسول، ولا في البردة في عليه الصلاة والسلام، كان فانيا في رسول الله. وكان إبان أخذه الطريق كان مسيطر على الحكومة في مصر، ما يخاف لا من الخديوي ولا من فلان ولا من فلان ولا أبدا. لسانه سلخ في الشعر، في الشعر لا وهذا وهذا وهذا وهذا. لما أخذ الطريق توجه نحو رسول الله. ما شاء الله. والفناء فيه بقاء بالله في أشرف المظاهر، وأكرع بها أي أشرب بفم سري من موارد الفضل أي الإحسان الإلهي، حالة كوني متحليا بمعارفه أي علومه وآدابه. وإنما قابل الجهل بالفضل دون مقابله وهو العلم لأنه أعم. يمين فضل يشمع العلم، نعم، والفناء والبقاء والعبادة و العلم والمعلومة، نعم. والفضل في الأصل نوع كمال يزيد به المتصف به على غيره، وشبه بالماء الزلال لأن كل فيه الحياة، ومن موارده محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعل الطاعات والإخلاص فيها واتباع الأوامر واجتناب النواهي والخشية والمراقبة والتواضع والتسويغ وجهاد النفس وعدم الرضا عنها والإقبال على الله تعالى والتخلق بأخلاقه، أخلاق الحق، نعم، من الحلم وغيره، والرضا عنه والثقة به والتوكل عليه والتذلل بين يديه والاشتغال بذكره وشكره وتوحيده والتبري مما سواه، ومنها شهوده سبحانه. هذه هي الموارد. التبري مما سواه شهوده، يعني يدي عصف الذي حق الحق أو الذي يستفق التبري مما سواه. ليش لهم حقوق عليه؟ أو أنت في حاجة إليهم أو هم في حاجة إليك، كلهم فناء. تبري منهم لأنهم لا يضرون ولا ينفعون. قال سيدنا أبو يزيد رضي الله عنه قال عملت حداد نفسي اثنى عشر عاما ورأيت في وسطي زنارا فعملت على قطعه خمس سنين الشكوك والظنون في التوحيد عمل عليها خمس سنين وهو يجاهد نفسه وقلبه فعملت على قطعه خمس سنين ثم جعلت قلبي مرآة نفسي فوجدت في داخلي زنارا فعملت على قطعه اثنى عشر عاما الزنار الداخلي أصعب من الزنار الخارجي وهو الشرك الخفي فعملت على قطعه اثنى عشر عاما ثم نظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى شو بدك منهم بقى قال النووي رضي الله عنه انظر يا أخي في كتابه بستان العارفين في باب الرياء ذكر القصة عن أبي يزيد قال انظر إلى هذه الكلمة ثم نظرت إلى الخط فرأت الملتى فليس بعد كلام النبوة أرقى من هذه الكلمة ومعلوم أن الموتى الميت لا يعطي ولا يمنع ولا يخرج ولا يرفع ولا كلا هكذا ننظر إليه وهذه النظرة لا تمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا النووي قال لا تمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتعاء الحقوق لأصحابها وكذا وكذا العبرة قلبية نعم سيدي ومنها شهوده سبحانه وهو المطلوب هنا إذ لا ينال إلا بالفضل المحض العاري عن الأسباب وكل اكتساب والله يختص برحمته من يشاء ولذا قال العارف الكامل سيدي علي وفا رضي الله تعالى عنه ما شاء الله قد كنت أحسب أن وصلك يشترى بكرائم الأموال والأشباح وظننت جهلا أن حبك هين تثنى عليه نفائس الأرواح حتى رأيتك تجتمي وتخص من تختاره بلطائف الإناح فعلمت أنك لا تنال بحيلة ولويت رأسي تحت طي جناح وجعلت في عش الغرام إقامتي فبه غدوي دائما ورواحي فيه غدوي دائما ورواحي بعدين حاطين كلمة محل كلمة قد كنت أحسب أن وصلك يشترى لنفائس الأموال نجعل الكرائم للأرواح النفائس للأموال ابن عجيب جلبه في الحكم العطائي في شرح الحكم العطائي مناسب لأحد لكن هو أليق الأرواح يسألونك عن الروح لذلك تكون كذلك نعم سيدي تكرم علينا. وليعلم أن سيدي ولويت ولا حلويت فلويت فعلمت أنك لا تنال بي حلة فلويت رأسي. وليعلم أن ما شرب من رحيق شهود الحق سبحانه وتعالى غاب عن جملة الأكوان وسكر سكرا لا يقاس به سكر شارب بنت الدنان، فلا ينتفع به أحد، وربما أنكر ثبوت الآثار ومنها الرسل وما جاءوا به. ولذلك طلب أن يكون في هذا المقام متحليا بمعارفه صلى الله عليه وسلم ومتدرعا بآدابه، فيكون سكران صاحيا وفانيا باقيا يشهد الحق في كل شيء ويعطي كل ذي حق الحق. كما شرح نسأل الله تعالى التحقيق هذا المعرفة. نعم. ثم قال وجعلني على نجاة واحملني على نجاة نفتي بهذا الخبر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ نجا رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. يقول في الصلوات واحملني على نجاء لطفك وركاء بحنان روعته. يقول السيد مصطفى نجا رضي الله عنه الشارح النجائر والركائر النوق الكريمه، يفرد النجائب نجيبه والركائر متاب. والإبن التي يسار عليها نجائب ونجب إذا تجمع ونجيبات منهم أن السارق. قال والإبن التي يسار عليها شبه بها لطف الله وحنانه وعطفه الاستعارة، واحملني على نجائب وصف استعارنا النجيبة لأمور مقدرة. نعم شبه بها لطف الله وحنانه وعطفه، لأن كل يوصل إلى المكروه مع السرعة والراحة. واللطف هو الرفق ضد العنف، والتوفيق والعصمة والحنان والعفو والرحمة والإقبال، كلها هذه نجائب. الرفق هو الرفق والتوفيق والعصمة والحنان والعطف والرحمة والإقبال. وكأنه يقول يا الله اجعلني محمولا على الأسباب. وسلام وسلام كرم علينا السلام. محمولا على الأسباب والوسائل. وسائل كل حركة وكل عمل له وسائل تخصه. يا الله اجعلني محمولا على الأسباب التي حملت عليها الأحباب الذين جذبتهم إليك بيد عنايتك وأخرجتهم من أسر نفوسهم وتوليتهم بحفظك ورعايتك حتى أصل بك إليك في أقرب مدة من غير تعب ولا مشقة. تكرم يا كريم لنا جميعا ولأحبابنا ولإخواننا لكل من سلك في هذا الطريق. نعم والمسلمين. نعم. وسر بي في سبيله القويم وصراطه المستقيم أي طريقه المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. والمعنى اجعلني عاملا بشريعته. اجعلني عاملا بشريعته تابعا له مقتديا به في كل ما جاء به من عندك فقد قلت وقولك الحق وإن تطيعوه تهتدوا. ويحتمل أن يكون أراد به طريق الحب منه تعالى فإنه أسهل الطرق وأقربها. والحب منه أن يأخذك من كل شيء فلا تحب إلا إياه. شيء جميل نحن رجعنا لما قبل الحب وعلامته. نعم وعلامته أن يمكنك من طاعته ويحفظك ظاهرا وباطنا من مخالفته. هذا في سلوك الصراط المستقيم. لأن الحب لا يمكن أن يكون اختطاف وهذا كنابع. الحب اختطاف نابع. وتعلمون الحديث الصحيح القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دلنا على الشرع الشريف كتاب والسنة. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في فرائض ما فيها أرض مني أمركم تسل. أما المهم النوافل الذي فتح لك الاختيار فيها فآثرت نعم طاعته على اختيارك وسلكت في سبل نعم النوافل. هذا الذي هو السبب القوي الذي هو الحق يحب عبده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته تولاه الله. كنت سمعه الذي يسمعه تبصره الذي يبصر به ويده التي يتولاه. فيده التي يقتصي بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه تولاه الله عز وجل من الكتاب والسنة رضي الله عنه. نعم سيدي. وعلامته مهيسين. نعم. وعلامته أن يمكنك من طاعته ويحفظك ظاهرا وباطنا من مخالفته. إلى حضرته المتصلة بحضرتك القدسية نسبة بالقدس وهو الطهارة. أي المطهرة عما لا يليق بها المنزهة عن الاتصال المتعارف الذي هو من صفات الأجسام والذوات. تعالى الله عن ذلك. وإنما هو اتصال علم وكرامة. قال العارف بالله تعالى سيدي أحمد بن عطاء الله الإسكندري رضي الله عنه في حكمه: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء. أسماؤه تعالى هي التي تكلأ الممكنات كلها. الله. وسائط الملائكة. دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. الصفات قائمة بالذات، وعلاقة الممكنات كلها بالصفة. القضاء والقدر هو منشأ صفات ثلاث: العلم والإرادة والقدرة. هذه الممكنات من عرشها إلى فرشها كلها كانت في علم الله أزلية أعيانا علمية، أعيانا علمية. كلما أراد الحق سبحانه وتعالى إبراز ممكن من الممكنات تتوجه إليه كلمة كن، فيخرج من الأعيان العلمية إلى الأعيان العلمية. ما الذي جعلنا نبحث على البحث؟ أن يتصل به شيء جل ربنا. جل ربنا أن يتصل به شيء أو هو يتصل به شيء. جل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء. تعالى. إنما المدد والواسطة الصفات والأسماء. كل اسم من أسماء تعالى له دائرة، والأسماء تتناوب الممكنات في العطاء والمنع والخفض والرفع والجلب وقس على ما يتبدى في هذه الممكنات من الأمور. سبحان الحي القيوم، سبحان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، سبحان بديع السماوات والأرض. لا إله إلا هو. ما بقي عن الصوفية حلول الاتحاد أمانا بهذه الحكمة. يتهمونهم بالحلول والاتحاد، حاشا. من أين يأتي الحلول والاتحاد؟ يتأتيان من شيئين موجودين مستقلين بالوجود، حل أحدهما في الآخر أو اتحدا. من الممكنات مستقلا بالوجود؟ وهل المحدود يسع إلا محدود؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله يهديهم هذول. يشكك الناس الصوفية بوضع كتب شيء من السعودية الاسم أبو زهرة أو براب سحن لمساراته منسوب إلى العلم وهو كاره يزعمون أن الصوفية يرات حلول واتحاد. تعالى الله عنه. الصوفية هم أهل السنة والجماعة، وكل من خرج عن السنة والجماعة ليس بصوفي. هذا ليس بصوفي كما سمعنا. وقوله وصولك إلى العلم به أي إلى مشاهدته تعالى بعين بصيرتك مشاهدة تغنيك عن الدليل والبرهان. وأما الوصول المفهوم بين الذوات فهو تعالى منزه ومقدس عنه. نعم وكان الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه يقول كيف يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. وفي الحديث الشريف أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فهو صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه على الإطلاق، وبالغ في الوصول إليه تعالى مبلغا لا يزاحمه فيه غيره. مبالغة فهو صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه على الإطلاق وبالغ في الوصول إليه تعالى مبلغا لا يزاحمه فيه غيره. وله في ذلك من زيادة القوة والتمكين ما لا يحتاج إلى تعريف، وهو أصل هذه الحال الشريفة ومعدنها، ومنه استمد كل أحد ما كتب له منها، فجميع الخلق يلتمسون من جنابه ويقتبسون من مشكات اقترابه، ولا يصل إلى حضرة الله تعالى أحد منهم إلا بواسطة حضرته العلية، ولا يصل إلا إلى نعم. عندك إلى أنا مكتوبة في طالب إلى نحن نكتبها هون عند الشيخ مكتوب مطبوعة في داعها النسخة هي مثلا تمام مطبوعة في داعها نعم سيدي. ولا يصل إلى حضرة الله تعالى أحد منهم إلا بواسطة حضرته العلية المتبلجة بتجليات محاسنه الأنسية صلى الله عليه وسلم، أي المضيئة المشرقة بمظاهر أنوار كمالات ذاته الجامعة، أي المضيئة المشرقة بمظاهر أنوار كمالات ذاته الجامعة لأنواع الشرف وحسن الخلال والأوصاف الجميلة التي يستأنس القلب بها ويسكن إليها ولا ينفر منها. وحاصل المعنى أوصلني يا الله إليه حتى يمدني بعلومه ومعارفه وأحواله الحسنة فأكون من الواصلين إليه حملا محفوفا، أي محيطا ومطوقا بجنود نصرتك أي أنصار شريعتك المتقلبين بصوارم عنايتك وقدرتك والسلام لمحافظة حدودك ونصرة دينك القويم ووقاية الثابتين به على قدم الاستقامة من آفة الشبهات المانعة من الوصول إليك. مصحوبا ذلك الحمد بعوالم أسرتك أي أحبابك المقربين من حضرتك المعصومين من كل سوء بحولك وقوتك حتى لا تصل أيدي الأعداء إلي ولا يقطعني عنك قاطع. والأسرة في الأصل الدرع الحصينة وقرابة الرجل، والأعداء كثيرون كالشيطان والهوى والنفس والمال والأهل والبنين وغيرهم. وكون هؤلاء من الأعداء بالنسبة لمن وقف معهم، لأن الوقوف مع الأغيار أكبر حجاب عن الارتقاء بمنازل الاقتراب. الله ذكر القرآن هذه العداوة ذكرها فالوقوف مع الممكنات الوقوف منازعة جهلية تفتعل خلا أن الحضور مع الحق سبحانه وتعالى ويدخل النفس والشيطان والهوى. يهدى الإنسان إذا وقع في مشكلة يلجأ إلى الله. قال تعالى ففروا إلى الله. نعم سيدي. واقذف بي على الباطل بأنواعه. هذا مختصر. هذا. على القلب. يا أما شنا يا أما شوية وجد لي في بحار لحبيبة واقذف بي على الباطل بأنواعه جمع نوع وهو أخص من الجنس. واحد أن بجاهل يقطع وسائل الأعداء بعدين يجتمع مع الأحبار. وكل مشغل عن الله فهو من أنواعه أي أفراده المتفرقة في جميع بقاع أي أماكنه ومواطنه كلها. فأدمغه بالحق الذي هو ضده أي أزيله به. ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب ويلزم منه إتلافه وإذهابه. على الوجه الأحق أي الأثبت من غيره، وكأنه يقول يا الله اجعلني مظهرا للحق فلا يقابلني نوع من أنواع الباطل في أي مكان كان إلا زهق وانعدم وتزعزع ركن بنائه وانهدم. وهو مقتبس من قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والمراد أن يكون مهديا في نفسه هاديا لغيره. هذا المظهر هذا المظهر. نعم. وعلى قدر همة الطالب يكون الطلب. نعم. لا جرم أن الإنسان في ظاهر الأمر لا يتجرأ على اقتحام المعارك إلا إذا كان شجاعا قادرا على مغالبة الأعداء بخلاف الجبان، فإنه لم يختار إلا ما فيه راحة نفسه بأي وجه كان. نسأل الله العافية منها. جعلنا الله من أهل الهداية ونفعنا بعلوم هذا الأستاذ الكامل، اللهم آمين. آمين. ثم قال: وزج بي أدخلني في بحار الأحبية. والله هو داخلين لكن تزوقنا. يعني فإنه يقول زوقنا. نسألها تعالى التوفيق. الحمد لله رب العالمين. وزج بي أي أدخلني في بحار الأحبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين: وزج بي أي أدخلني، خطاب لصفة الأربعة. وزج بي أي أدخلني في بحار الأحدية، أي في الأحدية التي هي كالبحار. نسبة لاسمه تعالى الأحد، قال العارفون رضي الله عنهم: وهي عبارة عن تجلي ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات فيه ظهور ولا لشيء من تأثيراتها، فهي تقتضي محو الأكوان وبطلانها من حيث الظهور مع صحو الأعيان. الأحدية هي البطون، والأول والآخر والظاهر والباطن. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره في البخاري. هذه هي الأحدية. الأحدية ما في الظهور، كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان، منتهت الأحدية. أحديته سبحانه وتعالى بطونه، واحديته سبحانه وتعالى ظهوره، والأول والآخر والظاهر والباطن. الله ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهت وإليك في افتقار إلى غنائك. جميع هذه الممكنات التي حواها العرش، جميعها هي مفتقرة بكل أقل من لحظة لمدد الله إيجادا وإمدادا. إيجادا نسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. من يوم الأربعة وعشرين ساعة هذا يومنا، أما يوم الحق هو الجزء الزمني الذي لا ينقسم. شؤونات الخلق لا تحصى ولا تحصى شؤونات الخلق من العرش إلى الفرش مع سكانهما السماوات والأراضين كلها متوجهون إلى الحق عز وجل بالطلب ويعطي كل ذي حق حقه كل ذي قصة قصة ولا يحجبه شأن عن شأن. في هذا الجزء الزمني الذي لا ينقسم الذي أقل مثلا اليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية والثانية كذا كذا لحظات واللحظة كذا من الزمن حتى يبقى من الزمن جزء لا ينقسم لا يقبل الانقسام. هذا شأن الحق من العرش إلى الفرش هذا معنى القيومية هذا معنى القيومية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهي عبارة عن تجلي ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات فيه ظهور ولا لشيء من تأثيراتها فهي تقتضي محو الأكوان وبطلانها من حيث الظهور مع صحو الأعيان وإثباتها من حيث البطون. ظهورا في بطون وبطون في ظهور كما قال الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحقيقة محو الموهوم مع صحو المعلوم. الحقيقة محو الموهوم لا شغل للموهوم مع صحو المعلوم الشريعة فمتلازمتين الحقيقة والشريعة ولا دخول إلى حضرة الحقيقة إلا الحقيقة إلا من باب الشريعة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده وذله وكذا وكذا تولاه الحق معنى تولاه الحق فصار يسمع بالله يبصر بالله يتكلم بالله يده تعطي وتمنع بالله يده تسعى بالله حالاته كلها صارت بالله. كرم علينا سيدي الله يحفظه ولا إنعام ولا لشيء من تأثيراته فهي تقتضي فهي تقتضي محو الأكوان وبطلانها من حيث الظهور مع صحو الأعيان وإثباتها من حيث البطون. إذا ظهر الحق فقد الممكنات إذا بطن الحق ظهرت الممكنات اسمه الظاهر. نعم كما قال الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحقيقة محو الموهوم مع صحو المعلوم. سبحانه. نعم. ولذا يقولون بلسان الإشارة الأحدية بحر بلا موت. صح. لكن الأمواج التي هي عبارة عن الأكوان كاملة فيها ولا سبيل إلى ظهورها في هذا التجلي لأنها لو ظهرت لا تكون أحدية بل تكون واحدية. الواحد يدخل في العدد أما الأحد لا يدخل في العدد الأحد في البطون والواحد في الظهور. نعم ويقال لصاحبها هو في مقام الفناء وفي عين الجمع المعبر عنه بتجريد التوحيد، فهي تجريد عن الأغيار وغيبة عن رؤية الآثار. هذا الجمع، نعم. وشبهها بالجحار التي ليس لها قرار بجامع الإحاطة والسعة في كل، وإذا وقفها بقوله المحيطة بكل مركبة وبسيطة. إحاطة مددية البحر المحيط كإحاطة البحر المحيط بكرة الأرض، ولا يصح أن تكون إحاطة الأحدية على المعنى اللغوي كما ذكرنا، وإنما هي عبارة عن السعة الذاتية، نعم، التي يلزم منها اضمحلال الأشياء وفناؤها في نظر صاحب المشاهدة. فمن شهد أحدية ذاته سبحانه وتعالى لم يجد لنفسه ولا لغيره من الأكوان ثبوتا ولا أثرا، كما هو كذلك في نفس الأمر. والمعنى كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجوده، نعم. والمعنى اجعلني مستغرقا بمشاهدة ذاتك العلية حتى لا اشهد في ظاهري وباطني ظهورا لسواها. هذا ما ظهر لي في معنى هذه الجملة، والله تعالى اعلم بحقيقة مراده. ولما كان هذا المقام مفطرا لخروج صاحبه عن حد التكاليف، طلب الخروج منه بعد الدخول فيه. قال وانشلني من أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد. فقال وانشرني أي خلصني بيد عنايتك القوية من أوحال التوحيد أي أبطال توحيد الأحدية. نعم، والتوحيد لغتان. وحديث سيدي ولما كان هذا المقام مفطرا بدل مفطرا ما عندك مخترع. مقام خطير. وجني من أوحال التوحيد أي أخطار التوحيد الأحدية. شوف سيدي، إذا سلك الإنسان هذا الطريق ودخل إليه من باب الشريعة هذا خطره قليل، وأما الذين ينتسبون إلى التوحيد الأحدي ويوحلون من شمل أوحال التوحيد ويوحلون في توحيدهم ينسلخون عن دائرة الشريعة فيكونون والعياذ بالله إباحيين. هذا أشار إلى كونه خطأ، فلا يجوز للإنسان أن يشهد أو يسلك أو يذكر أو يفعل من غير ترويض على يد شيخ مجاز شرعي، وإلا مسألة خطرة كما قال. أو حال التوحيد من نوعين، من البطون والظهور. وحال التوحيد تنزلق وخرج عن دائرة الشريعة. يعني هالشيء. المسألة الثانية أو حال التوحيد، يعتقد أن الله هو المعطي المانع واخذ الرافع كذا كذا كذا، لكن عند المعاملات ما بشخص، فلان ظلمي، فلان أعطاني، فلان منعني، فلان آتاني، فلان كذا فلان كذا، هذه من أوحال التوحيد. وكل من أوحال التوحيد أي أخطار توحيد الأحادية. والتوحيد لغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. يقال من وحد، يقال من، يقال فيه، فيه تصلح اجعل منه فيه بلا. والتوحيد لغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. يقال فيه وحدته، أي ما بد منه. نعم. من يعملها فيه. يقال فيه وحدته، أي وصفته بالوحدانية. نعم. يقال فيه وحدته، أي وصفته بالوحدانية، كما يقال شجعته، أي وصفته بالشجاعة. نعم. وشرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. وفي اصطلاح أهل الحقيقة تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأذهان ويخيل في الأذهان والأوهام. وأوصلني إلى فضاء، أي سعة رياض أمان التفريد، أي التوحيد الكامل المنزه عن الإطلاق والتقييد، لأقوم بما يلزمني وما يجب عليه. وحاصل هو سيدي في بعض النسخ تبع المضيف المنزه على الإطلاق والتقييد. منزه على؟ نعم. عن؟ عن؟ عن؟ عليكم. آمين. وعليه معكم. يعني إذا اعتبرنا المنزه عن الإطلاق والتقييد، إذا اعتبرنا سيدي المنزه على الإطلاق والتقييد، أنت بدك تطلقه وتقيده؟ لا، باعتبار الحبرتين، حبرة الإطلاق وحبرة التقييد. منزه عن إطلاقنا وتقييدنا. وحاصل ما في المقام أن التفريد على ثلاثة أقسام: مطلق، وهو تفريد من غرقوا في بحار الأحادية ولم يشهدوا سوى الذات العلية، ومقيد، وهو تفريد أهل الحجاب الواقفين مع الأسباب دون المسبب، والمستدلين بالصنعة على الصانع من أهل الظواهر والرسوم، الذين يرون لأنفسهم عملا ووجودا مستقلا إلى غير ذلك. ويسمى هذا المقام عندهم بالفرق الأول. لعله المسمى الظلماني. ومنزه عن الإطلاق والتقييد، وهو الذي طلب التمكن منه وكمال الاستغراق فيه بقوله وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا، أي وحدتك. وأغرقني في عين بحر الوحدة أي وحدتك الجامعة للأسماء الكريمة والصفات العظيمة شهودا، أي من حيث الشهود، يعني واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله. وهذا مقام المحققين الذين لا يشاهدون عينا من الأعيان ولا كونا من الأكوان إلا بعد مشاهدته تعالى ومشاهدة أسمائه وصفاته، كما قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. فإن الأكوان آثار الأسماء والصفات وتدل عليها، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ورحم الله من قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا هو العتاهي على البيت. ما شاء الله. الشيخ محي الدين يتعجل طول. يا ترى هذا البيت جاء مع أهل العتاهي على سبيل الصدفة أم على سبيل التحقيق؟ سبحان الله. رضي الله عنه. بل عارف بالنسبة المشهد القوم رضي الله عنه عندهم الفناء والبقاء. الفناء عدم رؤية الخلق، يذكر الله يذكر الله باسمه حتى يختفوا الاسم المسمى، فلا يشهد شيئا ولا يخطر في بالي ولا في كنه ولا في سمعي ولا في بصري غير الله، ثم ينسلخ حتى هو عن نفسي. فاذكروني اذكركم، لما ذكر اسمه بالاخلاص في بدء ذي بدء، فالحق سبحانه وتعالى صار هو الذاكر على لسان عبده. فهذا الفناء يسمى جمع. شو يسمى الجمع؟ فالمرشد ينقذ هذا الذاكر من الجمع المستغرق فيه، من جدد فيه الحضرة الأحدية، ينشله إلى الفرق. وما معنى الفرق؟ مو هيك؟ الفرق الأول. الفرق الأول. الفرق الأول قبل هذا الفناء يسمى هذا فرق دنيا. أما ويسمى ظلماني، يسمى ظلماني. أما بعد أن يستغرق في الله عز وجل وفي ذكره وفي وحدانيته ولا يبقى عنده شعور لا في الممكنات ولا في نفسه، يغيب، ثم ينقله الشيخ بعد هذا الفناء إلى البقاء. البقاء ويسمى الفرق، ثم الفرق النوراني. فالفرق النوراني هو في الحقيقة لم يزل هو الفرق الأول، لكن انتقل من كونه هو مع نفسه انتقل إلى كونه مع ربه، فصارت هذه الممكنات لا تحجبه عن الحق، ولا استغراقه في الحق يحجبه عن الممكنات، فصار يرى هذه الممكنات قائمة بالله عز وجل، فلا تحجبه عن الحق ولا استغراقه في الحق يحجبه عن الممكنات، فبقي كاملا شريعة وحقيقة، يعطي الظاهر حقه ويعطي الباطن حقه. الباطن استغراقه في التوحيد، والظاهر استغراقه في التفريط، فهو ما بين الأمرين توحيدا وتفريدا. اللهم حققنا من المحمود ولوقنا. شو قال؟ ممكن سؤال؟ نعم. يا الحالة في درجة لابد على قدر فنائه على قدر صحوه، على قدر فنائه على قدر صحوه، على قدر استغراقه على قدر صحوه، لا يحجبه فرقه عن جمعه ولا جمعه عن فرقه، فهو مع الحق سبحانه وتعالى توحيدا ومع الفرق تفريدا. وهذا مشهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم مع الله في يقظتهم ونومهم، مع الله لا يحجبون أبدا، أنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ذاقوا الحجاب عن الحق أبدا. ووراثهم درجات، ووراثهم منهم من يشاهد بوارق، منهم من يشاهد لوامع، منهم من يشاهد طوالع، والطوالع تستغرق ساعات، لكن لا بد من الحجب لغير الأنبياء. ونسأل الله تعالى التوفيق. يعني ممكن ما قال سيدنا محمد الدين بيعرف درجة الإنسان في هالعمل يعني اللي عم يكون فيه؟ الله أعلم. في منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف. نعم. منهم يعرف شو يبحثه ومنهم من لا يعرف، والذي لا يعرف رتبته لا يفتر عن التطلع، لا يفتر. يعني مثل ما قال سيدنا محمد تثني الكيان إذا تجلت صورة في صور في صورة أعلامها تتفاضل. نعم. ونصنع فيه حتى لا أرى. فالعارف يرى الله تعالى. فالعارف يرى الله تعالى قبل الآثار. ما حجبته الآثار. نعم. ويستدل به عليها. أيوة. والمحجوب. والمحجوب يراها قبل. ويستدل بها عليه. والشيخ رضي الله تعالى عنه طلب أن يكون من أهل المقام الأول، ولذا قال حتى لا أرى بعين بصري وبصيرتي، ولا أسمع بأذن علانيتي وسريرتي، ولا أجد بيقظتي وغيبتي، ولا أحس بظاهري وباطني إلا بها أي بالوحدة. ويقال لصاحبها هو في مقام البقاء لكونه يرى قيام الله تعالى على كل شيء، فهي بحر كما قال الشيخ أمدنا الله بمدده، والأشياء الكونية بأثرها كالأمواج يقيمها البحر ويقعدها، وكل هذه قائمة. وفي هذا المعنى قلت إن الوجود الذي نراه له تعالى بلا مزاحم لغيره لا يقوم شيء والكل بالحق جل قائم. وقال المنشير من لا يحيط بذاته من ذاته أبيه، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عنه محال. الحق وجوده وجود ذاته من ذاته، أما نحن وجودنا به لولاه أو يبنى فوجوده لولاه عين محال. عين محال هذا بقول إن الوجود الذي نراه، إن الوجود الذي نراه له تعالى بلا مزاح، بغيره لا يقوم شيء والكل بالحق جل قائم. ومقام البقاء هذا هو المسمى بالجمع، بالجمع والفرق، فجمعه شهوده لربه وفرقه شهوده لصنعه وكمال الاستغراق فيه، والله أعلم. أو ومقام البقاء هذا هو المسمى بالجمع والفرق، والله أعلم. فجمعه شهوده لربه وفرقه شهوده لصنعه وكمال الاستغراق فيه، والله أعلم، هو المقام المعبر عنه بجمع الجمع. قالوا وهو عبارة عن أخذ الحق عبده بعد بقائه فيسكره في شهود ذاته العلية فيصير فانيا عن نفسه وعن السوى بالكلية، لكنه يرد إلى الصحو عند أرقاد الفرائض والقيام بأمور الخلق، فيكون رجوعا بالله بالله لا للعبد بالعبد. وهذا الرجوع يسمى في اصطلاحهم الفرق الثاني، الفرق النوراني، وهو شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة من غير احتجاج لأحدهما عن الآخر، وهذه الولاية الكاملة. والحاصل أنه طلب من الله تعالى الاستغراق في شهود عين الوحدة حتى لا يرى إلا بها ولا يسمع إلا بها ولا يجد إلا بها ولا يحس إلا بها، فهو بها ولها نزولا وصعودا، أي ظاهرا وباطنا، حاضرا وغائبا، فارقا وجامعا، باقيا وفانيا، وهكذا في كل حال وضده في مقام التدلي والترقي. وهذا معنى حديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره، أي كنت مسموعه عند سمعه الحوادث، ومبصوره عند إبصاره الحوادث، وحوله وقوته عند مشيه وبطشه، أي يشهدني كذلك لأنها آثاري وهي ظاهرة بي. جعلنا الله من المتحققين بذلك بمنه وكرمه، كما هو كذلك لم يزل وجودا، كما هو كذلك لم لا يزال وجودا. والوظيفة كما هو كذلك لن يزال، لن يزال وجودا. لن أخطر ما يسلم بهذا المقام. لن يزال لن ما هي لن الاستمرار من يزال كما هو أي الأمر في نفسه كذلك من الأزل إلى الأبد لن يزال أي لم ينفك عن كونه وجودا حقا ثابتا لله تعالى دون غيره. وجميع العوالم باطلة وباقية على ما هي عليه من عدمها الأصلي كما في حديث كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. هذه وهو الآن على ما عليه كان إذا فت الصوفية رضي الله عنه. هو معنا نحن لسنا معه وهو معكم إنما كنتم لأننا به كنا لا قيام لنا بأنفسنا حتى يكون نكون معه. كن مع الله ترى الله ليس كمثله شيء. الشيخ عبد الغني هذا كن معه بالامتثال يكون معك بالرحمة كن معه. ثم علية ذاتية نعم كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. ثم قال واجعل اللهم ذلك لديه ممدوحا وعندك محمودا كما سبي. واجعل اللهم ذلك أي ما طلبته من إغراقي في عين بحث الوحدة وغيره لديه صلى الله عليه وسلم ممدوحا أي غير مذموم لكونه طبق شرعه القويم ودينه المستقيم. وعندك أي لديك يا الله محمودا لأنك قلت في كتابك الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحمد لله نسأل الله تعالى التوفيق ونجيهم عنه الخير. قال رضي الله عنه واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي تشفي عيانا. نحن بهذا الحد والحمد لله رب العالمين الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي. كشفا وعيانا واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي. الحجاب الأعظم الذي وصفه وصفه تقدم. الحجاب الأعظم عليه الصلاة والسلام حياة روحي. كشفا وعيانا أي من جهة الكشف والعيان. وإلا فهو رضي الله عنه متحقق علما لأن الحجاب الأعظم صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة حياة روحه وأرواح العوالم بأسرها لأنها منه سلخة من حقيقته سلخة. وهو العقل وهو الكلام عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله العقل قال له الحق أقبلت أقبل قال قد يكون بعد وجود الحقيقة المحمدية أول ما خلق الله العقل ثم القلم ثم المخلوقات في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو بالنسبة لأصول المحدثين ضعيف ولكن اتخذه العلماء بالقبول هكذا قال الشراح اتخذه العلماء بالقبول يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصار بأبي أنت وأمي يا رسول الله دلني على أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره من نوره الحجاب حجابه النور جل وعلا من نوره حجاب ثم قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول العرش ومن الثاني السماوات الكرسي ومن الثالث السماوات ثم قسم الرابع أربعة أجزاء إلى آخر الحديث مذكور في الكتب فهذه هي الحقيقة هو عليه الصلاة والسلام الحجاب الأعظم وفي الحقيقة حياة روحه وأرواح العوالم بأسرها روح المؤلف وأرواح العوالم بأسرها ولهذا قال إذ الأمر كذلك رحمة منك وحنانا سلم علينا سيدي إذ الأمر إذ الأمر كذلك رحمة منك وحنانا فيكون طلب إدراك هذا الأمر بالكشف والعيان فيكون طلب إدراك هذا الأمر بالكشف والعيان ليحصل على كمال الحياة وهذه مرتبة أولى وصاحبها هو المالك وتحتها مرتبتان إحداهما مرتبة المدرك بعلمه وهو السالك والثانية مرتبة الجاهل وهو بحكم الهالك يكون طلب إدراك هذا الأمر يجعل الله من الحجاب العظم حياة روحي عصر كشفا وعيانا نعم نعم قال فيكون طلب إدراك هذا الأمر وفيكون طلب إدراك هذا الأمر بكشف وعيانا ليحصل على كمال الحياة وهذه مرتبة أولى وصاحبها هو المالك وتحتها مرتبتان احداهما مرتبة المدرك بعلمه وهو الثالث والثانية مرتبة الجاهل الذي ما وصل الى مقام السلوك نعم سيدي وهو بحكم المالك الهالك والكشف لغة رفع الحجاب وفي اصطلاح أهل الحقيقة هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا وشهودا وليس هو كما يكشف الغطاء عن الآنية والستر عن الباب بل هو أمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستترا بشيء مفتوح القلب يفتح الكتاب ويقرأ السطور ومعانيها، قد تكون الكلمات الحروف هي غطاء، فمن كشف الله الغطاء عن قلبه قرأ، ولو كانت مهما كانت الجمل معقدة مستورة بالقوالب اللفظية، القوالب اللفظية الحق يلهمه حقيقة المعاني، حقيقة المعاني. وفي اطلاع أهل الحقيقة والاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني، على ما وراء الحروف من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا وشهودا. قد يراها الثالث وجودا لا شهودا، ولكن المالك يراها وجودا وشهودا. نعم سيدي. وليس هو كما يكشف الغطاء عن الآنية والستر عن الباب، بل هو أمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستترا بشيء، وإنما الإدراك كان عن الوصول. الإدراك كان قاصرا عن الوصول. عن ماشي قاصرا. كان قاصرا. وإنما الإدراك كان قاصرا عن الوصول، فقواه الحق تعالى فأدرك ما كان ظاهرا. والعيان المشاهدة، وهي تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، وتطلق بإزاء رؤية الحق، وتطلق بإزاء رؤية الحق والأشياء. هذه تسمى البقاء، رتبتها تسمى البقاء أو الفرق النوراني. نعم فيه. وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك. والحاصل أن الله تبارك وتعالى جعل الحقيقة المحمدية واثقة الإيجاد. طيب. حط الألف. جعل الحقيقة المحمدية واثقة الإيجاد لمخلوقاته تفضلا منه وإحسانا، فالأرواح التي لا تشاهد ذلك ولا تدرك أنه صلى الله عليه وسلم روحها وعلم حياتها كأنها أموات. هذا هو العشر المجاهد. نعم. نعيد. جعل الحقيقة المحمدية واثقة الإيجاد لمخلوقاته. لإيجاد مخلوقاته. عندكم واثقة لإيجاد على واحد. ولا مصادر أقوى ولا صفة الإيجاد. الله واحد. معنى واحد. مثل جملتي في هذه العبارة أقوى. Thank you. واجعل اللهم روح بوث سر حقيقتي ذوقا وحالا. أي من جهة الذوق والحال لا من جهة العلم والخيال. وذلك ليحصل على كمال المعرفة به صلى الله عليه وسلم. فالروح المحمدية هي على التحقيق سر كل حقيقة وباطن كل رقيقة. غير أن هذا الأمر من المعاني الخفية عن العقول، فلا يمكن إدراكه بمجرد العلم والخيال، ولا يتم بدون مساعدة الذوق والحال. قد يستبعد الإنسان هذه المعاني الرقيقة للنور المحمدي ولحقيقته صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة أن الشريعة فيها ما يدل على ذلك في الكتاب والسنة. في الكتاب الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يذكروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لأممه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية. المسألة الثانية، فيما رواه الحاكم في مستدركه وصححه وعند غيره حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرتني. قال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لن تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، وإنه لأحب الخلق إليك، وإنك إذ سألتني بحقه قد غفرت لك، ولولا محمد لما خلق. هذا موجود عند الحاكم في مستدركه هذا الحديث بهذه الألفاظ. نعم، فلا يمكن إدراكه بمجرد العلم والخيال. ولا يتم بدون مساعدة الذوق والحال كحلاوة العسل ومرارة الحنظل ونحو ذلك. والذوق في معرفة الله تعالى عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. في هذا المعنى زار أحمد بن أبي الحوارة، زار أحمد بن حنبل، فرحب به الإمام أحمد وقال له: اذكر لنا شيئا سمعته من شيخك ابي سليمان الداراني. ابو سليمان قد الامام احمد وتوفى. قال: سمعته مره يقول: اذا اعتادت النفوس ترك الاثام جالت في الملكوت ورجعت الى صاحبها بطرائف الحكمه من غير أن يؤدي إليها عالم علمه. هذه العبارة مذكورة عن أظن في الناس المعروف يمكن في الناس المعروف أو في بستان العارفين. نعم، لذلك قال نعم قال والذوق في معرفة الله تعالى عبارة عن نور عرفاني يخلفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. قال قام الإمام أحمد